هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. موعدنا النهاردة مع أغنية جميلة جدا جدا للفنانة الجميلة حبيبة المصريين شادية. الأغنية كانت في بدايات التفكير في السد العالي، لكن ما فيهاش الزعقة الحراقة بتاعت أغاني السد اللي جت بعد كده، ويبدو أنها كانت في الأوائل خالص، في أول ما ابتدوا يفكروا في بناء السد العالي. فكتبها شاعر السعيد أبو الحسن جلال، ولحنها الموسيقار سيد مكاوي، ولقوا أن أجمل صوت وأعذب صوت ممكن يحمل هذه المعاني الرقيقة هو صوت شادية. فكانت أغنية هوا يا هوا، اللي هي يعني هي مش مقصود بيها بالتحديد السد العالي، وإنما الهوا، الحرية، النسمة العليلة، الانطلاق، الطموح، كل المعاني التحررية الجميلة دي كلها هنلاقيها في هذه الأغنية الخفيفة اللي بتغنيها شادية بعذوبة، وفيها إشارة للسد العالي، بس مش إشارة مباشرة، إشارة غير مباشرة، يا ما يا قلبي هنسمع بشاير إلى آخره يعني. ففيها بشاير كمان وفيها بشارة. فالحقيقة دي كانت مقدمة للمبكرة جدا للتعاون بين سيد مكاوي وشادية، اللي أثمر بعد كده أغاني رائعة بينهم بعد كده، بس بعدها بسنوات، مش في نفس السنة. دي كانت سنة تقريبا 58، بعدها بسنوات التقوا بقى مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة في سلسلة أغاني جميلة، منها مثلا همس الحب وغيرها من الأغاني. فدي أغنية هوا هوا هنسمعها من شادية، كلمات سعيد أبو الحسن جلال، لحن سيد مكاوي، وغناء شادية. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.